شمالاً فيه غرابة. يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ما أسباب تفاوت أحكام علماء الحديث في بيان درجة الحديث تصحيحاً وتضعيفاً وتكذيباً ووضعاً إلى آخره؟ الواحد منا يقرأ الحديث الواحد عند أكثر من عالم حديث، واحد يجعله صحيحاً وآخر يجعله ضعيفاً وثالث يجعله موضوعاً ورابع يجعله باطلاً وخامس يجعله منكراً. فالأمثلة كثيرة وعديدة ويعرفها من درس شيئاً من هذا. فهذا زعم القائل الشاعر قال: وهذا ما جعل طلاب العلم والشباب المسلم يعزفون عن دراسة الحديث ويلجؤون للتقليد والأخذ عن شيء. ننجو ذكر الأسباب عن آلهة الذكر مع شيئا فوق على ذنبه، مع شيء من التوضيح لأمور علم الحديث. نحن نقول في الجواب عن هذا السؤال: إن السائل بالغ جدا في تصوير خلاف الموجود في علماء الحديث. أقول هذا معترفا أنه لا يسعنا إنسان يجد الاختلاف، لكن ليس بهذه المثابة التي يصورها السائل. إن حديث واحد عن الست أحكام متناقضة، هذا أتصور لو كان هذا السائل فعلا طالب علم فقلنا له ولو في جلسة خاصة أعطينا مثال واحد في حديث يقول فيه عالم من علماء الحديث صحيح وآخر ضعيف وثالث موضوع ورابع منكر وممكن ذكر كمان مثال ذاته إلى آخره. هذا تفسير غير الواقع، لكن أنا كنت أعرفا ذلك لا يعني أن علماء الحديث لا يسلمون. هذا الذي ينبغي بيانه وذكر السبب أو الأسباب التي توجد مثل هذا الاختلاف. أريد أن أذكر أن علم الحديث هو كأي علم من العلوم المبنية على البحث والاجتهاد والدراسة، ولكل مجتهد نصيب من حالة هذه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.